تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا انزاح بشوفة نور ماسينا. تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا انزاح بشوفة نور ماسينا. وجان الفجر يتغنى ويحكي للزمن عنا، ويتمنى ونتمنى وينشر بهجته فينا. تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا انزاح شوفت نور ماسينا. تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا انزاح شوفت نور ماسينا. هلا باللي لهم مقدار، لهم بين المحاجر دار، وفيهم زانة الأشعار وأطربنا ليالينا. هلا باللي لهم مقدار، لهم بين المحاجر دار، وفيهم زانة الأشعار وأطربنا ليالينا. تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا انزاح شوفت نور ماسينا. تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا انزاح بشوفت نور ماسينا. تحقق أجمل الأحلام ووفت وعدها الأيام، أبد ما نفترق ما دام رسى الحب بموانينا. هلا باللي لهم مقدار، لهم بين المحاجر دار، وفيهم زانة الأشعار وأطربنا ليالينا. هلا باللي لهم مقدار، لهم بين المحاجر دار، وفيهم زانة الأشعار وأطربنا ليالينا. تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا انزاح شوفت نور ماسينا. تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح، أخيرا همنا